وبين لي غيابك وش غباك، رحت وبين لي غيابك وش غباك، تو ربي ما كشفه وبين. اسالك اللي الجفا مني خذاك، اسالك اللي الجفا مني خذاك، كيف هالفرق وعساين. رحت وبين لي غيابك وش غباك، وش غباك كل الجفا مني خذاك، أسألك كل الجفا مني خذاك، كيف هالفرق وعسى هينا. لا يهمك عيب كل شي من نجاك، كل زين شفت فيني شينا. لا يهمك عيب كل شي من نجاك، وكل شفت فيني شينا، شفت فيني شينا. وش غمك وش غمك تو ربي اكشفه. اسألك كل الجفا مني خذاك، اسألك كل الجفا مني خذاك، كيف هالفرق وعسى. روح وخلي أجمل سنيني وراك، روح وخلي أجمل سنيني وراك، قوى قلبك لا للحظة لينة. خلى جوعك وعطشك واشرب ضماك، خلى جوعك وعطشك واشرب ضماك، والمحل فرقة بعينك بينة. روح وخلي أجمل سنيني وراك، وراك جوعك وعطشك واشرب ضماك، خلى جوعك وعطشك واشرب ضماك، والمحل فرقة بعينك بينة. لا تعود تحسب ان قلبي هداك، اللي لاجلك كل قاسي لينة. لا تعود تحسب ان قلبي هداك، كل قاسي لينا، كل قاسي لينا. وش غلاك وش غلاك، ما كشفه بينا. اسألك اسألك كل الجفا مني خذاك، كيفها كيفها الفرق انت من فرط في قلبي من غباك، انت من فرط في قلبي من غباك. لا تعاتب قدها خلقا مطينا، لا تبختر لا ولا تطري وفاك، لا تبختر لا ولا تطري وفاك، ماني زيك لا ولا انت بزينه.